رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتم رضي الله عنكم وفي كتاب الأوسط لابن المنذر ما نصه ذكر النهي عن الكالئ بالكالئ أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز فمن ذلك أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير في عشرة أمداد قمح إلى وقت معلوم فيأتي الوقت ولا يحضر الذي عليه الطعام الطعام الذي عليه فيشتري الذي عليه الأمداد من المسلف الذي حل له بخمسة عشر دينارا إلى وقت ثان معلوم فهذا دين انقلب إلى دين مثله ومن هذا الدين أن يسلف الرجل الرجل في عشرة أمداد قمح إلى وقت معلوم ولا يقبض الثمن فيكون ذلك دينا بدين. وممن قال ومن هذا الدين أن يسلف الرجل الرجل في عشرة أمداد قمح إلى وقت معلوم ولا يقبض الثمن فيكون ذلك دينا بدين. وممن قال إن بيع الدين بالدين لا يجوز مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي يعني أبو حنيفة. نعم. قال أحمد إجماع ألا يباع دين بدين. قال أبو بكر وقد روينا عن النبي عليه السلام حديثا وفي إسناده مقال أنه نهى عن كالئ بكالئ أخبرناه إبراهيم بن مرزوق عن أبي عاصم عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كالئ بكالئ يعني دينا بدين. مسألة. كان الشافعي يقول ومن كانت عليه دراهم لرجل وله عليه دنانير فحلت أو لم تحل فتطارحاها صرفا فلا يجوز ذلك لأنه دين بدين. وحكي عن أبي يوسف أنه قال إذا اشترى عشرة دراهم بدينار فدفع إليه الدينار ولم يقبض العشرة حتى جعلها قصاصا بعشرة عليه قبل أن يقبضها جاز انتهى. قال المؤلف رحمه الله وبيع الفضولي أي بيع ما ليس له عليه ملك ولا ولاية. الشرح. الفضولي هو الشخص الذي يبيع ما ليس ملكا له ولا له عليه ولاية في ذلك المال بطريق من الطرق الشرعية فلا يجوز هذا البيع. وأما من كان له ولاية على مال غيره فلا ولاية له عليه يكفي عليه الزياد الزائد يضرب عليه يكفي ولا له عليه ولاية. نعم. طيب أعيدها. الفضولي هو الشخص الذي يبيع ما ليس ملكا له ولا له عليه ولاية في ذلك المال بطريق من الطرق الشرعية فلا يجوز هذا البيع. في ذلك المال. نعم. أضرب على في ذلك المال. نعم. فقط وأترك بطريق من الطرق الشرعية. نعم. طيب. وأما من كان له ولاية على مال غيره بأن يكون ولي يتيم أو وكيلا عن المالك فبيعه صحيح، فولي اليتيم يجوز له أن يبيع له من ملكه لمصلحته، أي لمصلحة اليتيم. وفي بعض المذاهب إن باع ما ليس له عليه ملك ولا ولاية من دون إذن المالك ثم أقر المالك هذا البيع ورضي به صح البيع. أما عند الشافعي إن أراد أن يقره هو يبيع ذلك الشيء للشخص الذي باعه الفضولي، وإن باع مال غيره ظاهرا ثم تبين أنه ماله صح البيع. أقف هنا مولانا. نعم. أكرمكم الله. بارك الله.